جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وإن تعدوا نعمة الله لا لعلهم يشكرون.

ذهبت وليذكر أولو الألباب.